الحمد لله بالإسلام والإيمان والقرآن، الحمد لله بالصيام والقيام والذكر وليلة القدر، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أعاننا على صيام رمضان وقيامه، فكما وفقنا إلى طاعته نسأله أن يتقبله. وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني محمد النبي الرسول القائل: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد استقل أعمار أمته، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. من أقامها كأنما عبد الله 80 عاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والدعاة الصادقين. عباد الله، أوصيكم في وداع رمضان بتقوى الله، فمن أحسن فيه الابتداء أحسن الله له فيه الانتهاء. جاءنا بالأمس ضيفا كريما بأيامه المعدودات، وهو الآن يودع، وأي وداع، وداع الليالي المشرقة بنور الإيمان وذكر الرحمن، وداع الأيام أيام التقوى التي هدأت فيها الأعصاب وكبحت فيه الشهوات ووصلت فيها الأرحام وفتحت فيها القلوب وأنفقت فيها الجيوب. ورمضان في أيامه الأخيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا ويعيدنا عليه، ويجعل لنا في آخره عتقا من النار، هو ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. في هذه الليلة المباركة يقول الله: يفرق في هذه الليلة كل أمر حكيم. فكم من الأعمال القليلات صارت في ميزان الله كالجبال، وكم من نصر يتنزل بأمر الله في تلك الليلة، كم من ذنوب غفرت وأرواح إلى الدرجات العلى في جنات النعيم رفعت، وكم ينزل الله في تلك الليلة من خير عميم تزفه الملائكة. فكم من إنسان قد أوغل بالخطايا والذنوب، فتح الله له في تلك الليلة صفحة بيضاء فتاب وأناب. كم من غافل يتذكر. أيها الأحباب، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءت شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله واعتكف في مسجده يعبد ربه ويوحد مولاه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لعظمة تلك الليلة التي أنزل فيها القرآن. نقول إلى الذين هجروا القرآن حكما وسياسة واقتصادا وتعلما وتعليما وجهادا وعسكرية وسلوكا وأخلاقا وشعائرا وتعبدا وشرائعا وقوانين، اتقوا الله في ليلة القدر. فهذه ليلة شاهدة لكم أو عليكم. من هنا من منبر الدفاع عن المسجد الأقصى أوجه إلى جميع حكام المسلمين: لا تزال الفرصة بين أيديكم بالتوبة أولا ونصرة الأقصى ورفع راية الجهاد ثانيا وتدارك ما فات. صوموا وقوموا، وهذه ليلة القدر إذا جئت بها بعد التوبة فكأنك عبدت ربك 80 عاما، تفوت تعوض ما فات، فهي فرصة لا تعوض. أوجه من هنا إلى جميع حكام المسلمين الذين يعتقلون الدعاة في الزنازين والسجون، أقول لهم: اتقوا الله، فرب مصفد في الأقلال الآن يرفع يديه ليلة القدر يدعو عليكم، رب امرأة باكية اصطف أولادها تتحدر الدموع من عينيهم من عيونهم يرفعون أكفهم الطاهرة إلى مولاهم ليلة القدر، وهم يعلمون أن أباهم في السجن مودع، كل الأطفال يفرحون بالعيد ويلبسون الجديد، وهؤلاء يلبسون الدموع والهم والحزن الشديد. اتقوا الله، في هذه الليلة الله يغفر لكم، فتعرضوا لغفرانه. تنزل في هذه الليلة الرحمات الغافرات المنجيات.

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يجعلهم الله عميانا يوم القيامة بطمس العيون فهل يرون الصراط لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون انتهز شبابك فاستمع آخر الآيات ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون متى تعبد يوم أن تنكس بالخلق يا مسكين يوم أن تعجز القدمان عن الوقوف واليدان عن الإمساك والعين عن البصر والأذن عن السمع قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك غناك قبل فقرك وإلا ستمر هذه فلا تكسب شيئا أول ما يسأل العبد يوم أن يودع في القبر عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمره ماذا عمل به وعن علمه ماذا عمل به أيها الأحباب الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يذكر أحوال المسلمين وأحوال الكافرين استمعوا أيها الأحباب الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا استمعوا ماذا يقول عن أحوال الكافرين فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أيها الأحباب الكرام استمعوا معي ماذا يقول الشاعر أما أنا يا صاح أن تستفيق وأن تتجافى الهوى والعقوق ألا تحرز النفس عن غيها عساك تجوز الصراط الدقيق ودون الصراط لنا موقف به يتناسى الصديق الصديق فتبصر ما شئت كفا تعض وعينا تسح وقلبا خفوقا إذا أطبقت فوقهم لم تكن لتسمع إلا البكاء والشهيق أرأيت ذلك الذي يعض يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كم ختمت القرآن في رمضان؟ اسأل نفسك يا مسكين وتذكر هذا النداء النبوي يوم القيامة، يوم أن يقول الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، جعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه ويحكم به إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد أيها الأحباب الكرام، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فرب رمضان هو رب شوال، هو رب جميع الشهور. من كان يعبد الله فليعبده طول عمره. أيها الأحباب تذكروا ذلك جيدا، ونحن نقبل على عطلة الصيف، وما في هذه العطلة من أسفار وملاهي وذنوب ومعاصي، فنهدم ما عمرناه وبنيناه في شهر رمضان. أحبتي في الله، واصلوا العمل الصالح واصبروا، إنها لحظات وسويعات، ثم يكون الإفراج بعد ذلك عند الله يوم القيامة. اسمعوا أحوال الكافرين والمؤمنين. يقول الشاعر: إذا أطبقت فوقهم لم تكن لتسمع إلا البكا والشهيق، شرابهم المهل في قعرها يقطع أمعاءهم والعروق، أذلك خير أم القاصرات تخال مباسمهن الشروق؟ قصرن على حب أزواجهن فمشتاقة تتلقى مشوقا، وترفلن في سرقات الحرير فتبصر عيناك مرأى أنيقا، وأكوابهم ذهب أحمر يطاف بها مترعات رحيقا، إذا جرت الريح فوق الكثيب أثارت على القوم مسكا سحيقا، ويوم زيارتهم يركبون إليه من النور نجبا ونوقا، كلوا واشربوا فلقد طالما أقمتم بدار الغرور الحقوقا. لا يطمئن قلبك حتى تسمع نداء ربك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لا يطمئن قلبك حتى تسمع نداء ربك: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كن دائما في الإشفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان يا فلان يا عباس يا عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. العمل العمل الصالح والذكر الذكر. يا عباد الله في هذه الليالي الكريمة كونوا أكثر سخاء وعطاء وعبادة وقياما وإنفاقا وعبادة وذكرى، إنها أياما معدودات. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى ليلة القدر وأن تعيننا على قيامها يا رب العالمين، يا مقيل عثرات العاثرين، يا راحم المذنبين، اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم كما أعنتنا على صيامه وقيامه فأعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجبر القلوب المنكسرة وكفكف الدموع المنهمرة. اللهم اطعم الجوع واكس العرايا ودل الحيارة واهد الضالين يا رب العالمين. من كان من امة محمد على الحق فثبته وزده يا رب العالمين، ومن كان منهم على باطل وهو يظن انه على حق فرده الى الحق ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم انصر إخواننا المجاهدين وحرر الأقصى وفلسطين. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم يا رب العالمين. اللهم زدنا في هذا الشهر ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واعطنا ولا تحرمنا، وصلنا ولا تقطعنا، وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم أمن في هذا الشهر روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا واغفر زلاتنا. اللهم نسألك فيه العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأمتنا قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، أمنا وإيمانا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لمن حضر هذا المسجد ومن بناه ومن فرشه ومن اعتكف به، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل قبورنا وقبور أمواتنا روضة من رياض الجنة، أمدنا فيها بالروح والريحان والبر والرضوان والنور والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف ما بأمتنا من سوء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.